هذه الخطوة التي خطاها المرحومان الملك فيصل تغمده الله برحمته وأنور السادات كانت آية من آيات الله. تمت تلك المؤامرة إن شئتم قولوا على اليهود والعالم ولم يسمع بها أحد، اندهش لها رجال أوروبا، تمزق لها العقل الإسرائيلي، وخاصة مصر ذات الهيجان والصياح والكلام. تتم تلك الخطة بين هذين الرجلين ويضربون اليهود تلك الضربة ويستردون سيناء ويستردون قناة السويس، العالم اندهش، والعرب إلى الآن ما يفهمون شيئا، غافلون. من هنا عرفنا في الإمكان أن تتكون مثل هذه اللجنة سرية ما يسمع بها أحد وتمضي في طريقها في تحقيق دعوة الله، ولا هيجان ولا صحف ولا كتبنا ولا فعلنا، إذ لا بد من هذا. أما مع الإعلانات والصحف فعلنا معناه نثيرهم وندفع بهم إلى أن يقفوا في وجه دعوتنا. ما هو السبب؟ لأننا ما ربينا في حجور الصالحين، ربينا على الكلام والقول الباطل واتهامات وفعل وكذا كما تعانون ونعاني. هل فهمتم هذا الكلام؟ هل يخرج هذا عن دائرة العلم والمعرفة؟ والله لواجب أن يقال ويسمع ويدعى إليه. الآن مع قانون العناية بالإنسان، قال خليني أعيدها ما وجدتها قبل عرض قانون العناية الذي هو أحد القوانين العقلية الموجبة للإيمان بالله تعالى والمعرف به سبحانه وتعالى، نذكر قاعدة عامة في الكون كله قد تخفى على غير المتأملين في الكون والدارسين له، وهي أنه لا مجال في الكون للباطل ولا محل فيه للعبث بحال من الأحوال، بل الكون كله قائم على أساس العدل والحق والنظام والإحكام، ولا يوجد جزء واحد من أجزائه خلوا من فائدة مقصودة منه أو حكمة متوخاة فيه. وهذه الحقيقة الكونية تظهر بوضوح لكل من تأمل الكون ونظر في حقائقه، وقد قرر هذه الحقيقة وأكدها كتاب الله القرآن الكريم في قوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وفي قوله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. ومثل هذه الحقيقة الكونية في وضوحها وثبوتها قانون العلية، قانون العناية الذي نعرضه الآن برهانا عقليا على وجود الله تعالى وطريق من طرق معرفته عز وجل. وقانون العناية هذا يتألف من حقيقتين: الأولى خلو الكون كله من أي ظاهرة للعبث والباطل فيه، والثانية أن الكون كله وبجميع أجزائه مسخر لخدمة نوع واحد من بين سائر أنواعه، فمن أعظم كائن فيه إلى أصغر كائن وأحقره، الكل يخدم ذلك النوع، وهي حقيقة مدهشة للغاية. أن يكون هذا الكون الفخم الهائل العظيم بكل ما فيه من أجرام سماوية ومخلوقات أرضية، الجميع مسخر تسخيرا خاصا لخدمة نوع واحد من بين سائر المخلوقات التي حواها هذا الكون وانتظمها هذا الوجود المادي القائم على أساس الحق والعدل والخالي من جنس اللعب والعبث كما سبق بيانه. وهذا النوع المسخر له الكون كله هو الإنسان وحده. والمثل الذي يوضح هذه الحقيقة التي تبدو غريبة بادئ ذي بدء عجيبة قال هو أن يأمر أحد الملوك العظماء ببناء قصر فخم كبير فيبنى على أحسن طراز ويحمل ويجمل بأحسن أنواع التجميل ويزود بكل أسباب الراحة والارتفاق بحيث يصبح آية في باب القصور الملكية في دنيا الناس متعة وجمالا. ثم ينزل به ضيفا كريما عليه ويقول له لقد بنينا لك هذا القصر لتعيش طوال حياتك متمتعا بكل ما فيه من خيرات ونعيم. فالملك هو الله والقصر هو الكون والضيف هو الإنسان. أعود فأقول فالملك من هو؟ هو الله والقصر الكون والضيف النازل هو الإنسان. وهذه الحقيقة قد قررها القرآن أيضا وأكدها كالحقيقة الأولى وذلك في قوله تعالى واسمع الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. عرفتم هذه الحقيقة؟ من الملك؟ من القصر؟ الكون. من النزيل؟ الإنسان. إذن قولوا الحمد لله يبني لك قصر وينزلك ما تقول حتى الحمد لله. هذه حالنا يا بني الناس. نعم. قال ولنستعرض الآن بعض مظاهر العناية بالإنسان في الكون. أولا في السماء، إن في السماء الدنيا كواكب كثيرة ونجوما عديدة وفيها الشمس وفيها القمر والأرض أكثر تعلقا بهما من غيرهما من سائر الأجرام السماوية، فبالنجوم المشرقة والكواكب المنيرة ازدانت السماء الدنيا التي هي سقف لهذه الدار التي يسكنها الإنسان ويعمرها، وبالقمر المنير ذي المنازل والتقدير استنار غالب ليل الإنسان. نعم استنار غالب ليل الإنسان وبه يعرف عدد السنين والحساب، وبالشمس المضيئة أشرق النهار على الإنسان وبها عرف ليله وميز نهاره، ومنها استمدت أرضه دفئها وحرارتها وطاقتها المودعة فيها، ولولا الشمس لتجمدت الأرض ولما كانت صالحة للحياة. وفي السماء تجمع السحب وتتراكم ومنها تنزل الأمطار مياها عذبة بها حياة الإنسان وسعادته. وفي السماء في علوها وارتفاعها وكثرة أجرامها ومجراتها وكواكبها ونجومها وشموسها وأقمارها آيات عظام تهدي الإنسان إلى معرفة ربه وتبين له قدرته عليه وتريه سوابغ نعمه عليه. ثانيا فالأرض بعد السماء، قال إن في الأرض البحار والأنهار والمعادن والجبال والسهول والتلال، فيها الأحياء المائية والحيوانات البرية ذات المنافع العديدة والفوائد الجمة الكثيرة، وبها الأشجار المضللة والمثمرة، وبها الزروع والنباتات التي هي أرزاق وأقوات، وكلها مسخرة للإنسان معطاة له لم يكن فيها شيء لغيره ولا يخرج منها شيء عن منفعته وفائدته بحال من الأحوال. أنتم معي؟ وبعد هذا الذي أجملناه في تقرير كون الوجود كله من أرض وسماء قد وضع مسخرا لخدمة الإنسان، وذلك دليل على وجود خالق للكون والإنسان معا، وهو الله تعالى الذي خلق الكون أولا ثم خلق الإنسان وسخر له كل ما خلق في الكون عناية به وكرامة له. نذكر ظاهرة كونية واحدة من ظواهر العناية بالإنسان لنزيد بها قانون العناية تأكيدا وتوضيحا، وهي ظاهرة اللقاح في النباتات والحيوان، وهي ظاهرة مسلمة من كل العقلاء، فالنباتات كلها فيها الذكر وفيها الأنثى. أما قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين، وذلك نعم وفيها الأنثى، ويجري اللقاح بينها حسب سنة ثابتة وقانون مرسوم لا يتخلف أو لا يخالف، وذلك ليتوفر للإنسان غذاؤه من الحبوب والفواكه والخضار التي هي العنصر الهام في غذائه الذي هو قوام حياته. وظاهرة اللقاح في الحيوان أبين وأوضح، فالتيس، تعرفون التيس ولا لا؟ ما بقي المعز عندكم. فالتيس ذكر العنز، فالتيس مثلا يطلب أنثاه مندفعا إليها ويجري وراءها، له صوت عجيب، عرفتموه ولا لا؟ يعجب الإنسان ما هذا الدافع. قال ويجري وراءها له صوت عجيب حتى إذا أتم لقاحها وفرغ منها اعتزلها اعتزالا كليا إلى أن تضع حملها وترضعه. لا إله إلا الله. ويكاد يستغني عنها بعد ذلك يراجعها. قال يعاودها التيس مرة أخرى ويجد من غريزته المودع فيه دائما دافعا قويا نحوها، لا يملك التخلي عنه أبدا ولا السيطرة عليه حتى يتم مهمته التي هيئ لها. قال ولنتساءل لما يتم هذا ولصالح من؟ إنه يتم من أجل الإنسان ولصالح الإنسان فقط، إذ بهذا يتوفر له قسط آخر مهم من غذائه الذي هو اللبن والجبن واللحم، كما يتوفر له كساؤه وفراشه وغطاه. وأخيرا هذه العناية بالإنسان المتجلية في الظواهر الكونية كلها، إن لم تدل على وجود خالق للكون ذي إرادة واختيار وعلم وقدرة وقصد وحكمة خلق الإنسان وسخر له الكون كله كما هو مشاهد محسوس، فإنه لم يبقى شيء إذن يدل على آخر في الحياة أبدا. فلا الرماد يدل على النار، ولا النوى تدل على التمر، ولا الكلام يدل على الإنسان، ولا الحركة تدل على الحياة، وحينئذ فعلى العقل العفا وعلى الحياة السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا على سالف عهدنا ندرس العقيدة من كتاب عقيدة المؤمن، ونحن الآن مع الهداية الدينية. قال قد سبق أن ذكرنا أن طريقة الهداية الدينية تجمع بين الاستدلالين القياسي والعقلي. قد سبق أن ذكرنا أثناء هذه الدروس أن طريقة الهداية الدينية لا العقلية تجمع بين الاستدلالين القياسي العقلي والدين الشرعي، فهي أعظم. فلهذا الذين آمنوا بالله من أهل الكفر نفع ذلك الإيمان محدود، ولا يبعدهم عن ساحة غضب الله ودخول النار. لكن المؤمنين الذين عرفوا الله بدليل الكتاب والسنة هؤلاء أسمى وأشرف وأعلى. والذي أريد أن يفهمه السامعون أن الهداية الدينية تشتمل على الهداية العقلية والسمعية القرآنية فهي أعظم، فلهذا قد نستغني عن الهداية العقلية. لما؟ الكتاب والسنة فيهما الهدايتان العقلية والشرعية السمعية، وسيتبين لنا هذا إن شاء الله أثناء هذه الدراسة. قال: فهي أعظم طريقتي الهداية إلى معرفة الله تعالى والإيمان به عز وجل. أي الهداية الدينية هي أعظم طريقتي الهداية العقلية والدينية إلى معرفة الله والإيمان به عز وجل، وهي التي تبعث المهتدي بها، تبعثه إلى العمل، تبعث المهتدي بالهداية الدينية تبعث إلى أين؟ إلى العمل والطاعة. قال: إلى العمل. أي عمل؟ المزكي للنفس، المطهر لها، والمهيئ له لسعادة الدارين، المهيئ لصاحبها والمعد له لسعادة الدنيا والآخرة، بخلاف الهداية العقلية وحدها، وهي الطريقة الأولى من طريقتي الهداية، فإنها وإن أنقذت صاحبها من التمزق الشخصي ومن القلق النفسي ومن الحيرة الفكرية، فإنها لا تزكي نفسه أبدا، لأنه ما صام ولا صلى ولا تصدق ولا حج، فإنها لا تزكي نفسه ولا تقوم أخلاقه أيضا ولا تهيئه لسعادة الدنيا والآخرة، كما أنها لا تخرجه من دائرة الكفر الموجب للعذاب الأخروي والخلود فيه. وإنما المفكرون في العالم كما قدمنا عرفوا الله، والجل يقول قطعا وراء هذا الكون رب حكيم عليم عرف. هذه المعرفة لا تفقد ثمرتها بالكلية، يتميز عن غيره، ما يصبح كالبهيمة وكالحيوان وهو يوم بالله، ولكن هل تنفع نفعا حقيقيا؟ تزكي نفسه؟ ما فعل حتى تزكي نفسه، ما صام ولا اعتكف ولا رابط، تهذب أخلاقه؟ ما عاش مع رسول الله ولا عرف ما هي الأخلاق الفاضلة، كيف يكون له خلق فاضل؟ ولكن حنانيك بعض الشر أهون من بعض. قال: وهذا عرض سريع لطريقة الهداية الدينية المفضية بمن أخذ بها إلى معرفة الله تعالى، معرفة سليمة تبعث على الاستقامة وتعد للسعادة والكمال في الحال والمآل في الدنيا والآخرة. وقبل الشروع في الكلام نذكر أن هناك حقيقتين ثابتتين ينبغي أن تكون منطلق التعرف إلى الله تعالى والتعريف به سبحانه وتعالى. ماذا قلت؟ قلت قبل الشروع في دراسة الهداية القرآنية السمعية الدينية هناك حقيقتان ينبغي أن نذكرهما ونعرفهما كسلاح لنا في خوض معركة العلم. ما هذان؟ قال: الحقيقة الأولى أنه لا يعرف الله تعالى كنفسه سبحانه وتعالى، لا يعرف الله عز وجل كما يعرف الله نفسه، بعبارة قريبة الله أعرف بنفسه مني ومنك، ومن كل الناس. الله تعالى أعرف بنفسه من غيره، أليس كذلك؟ أنا أعرف بنفسي منكم بنفسي أنا، وهكذا. فالله عز وجل أعرف بنفسه من غيره، فلهذا خذ المعرفة عنه. إذا علمك وأخبرك لا تتردد، لأنه أعرف بنفسه من غيره. هل يمكن أن تبقى هذه الحقيقة عندنا؟ لو سئلنا غدا وقيل لنا هل الله أعرف بنفسه منا أو من الأنبياء أو من الملائكة، ماذا نقول؟ نعم نعم، الله أعرف بنفسه من خلقه. وهذا أمر بديهي سهل، أنت أعرف بنفسك من فلان وفلان. هذه الأولى. والثانية أن مصدر معرفة الله تعالى هو كتابه ورسوله. مصدر أو ينبوع معرفة الله هو كتابه ورسوله، والمراد من كتابه القرآن. وإن كانت كتبه الأولى عرفت بالله، ولكن داخلها الزيد والنقص والتقديم والتأخير والكذب والباطل فنسخها الله، فما أصبحت شيئا أبدا منسوخة. وسبب نسخها لما اعتراها ووقع فيها من الزيادة والنقصان، عبث بذلك الضيع من بني الناس لمصالح المادة. قال أعيد القول، حقيقتان لا بد من معرفتهما قبل أن ندخل في معرفة الله من الطريقة السمعية القرآنية. الأولى أنه لا يعرف الله كنفسه سبحانه وتعالى، ولا يعرف بالله مثل الله عز وجل. ما دام أعرف بنفسه من غيره، ما هناك من يستطيع أن يعرف الخلق بنفسه كالله عز وجل. الثانية أن مصدر معرفة الله هو كتابه القرآن العظيم ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فقد تعرف الله تعالى إلى عباده في كتابه بما لا مزيد عليه والله العظيم، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقصر أبدا جهدا في التعريف برب عز وجل بالحديث عنه وبذكر أسمائه وذكر صفاته، حتى عرف المؤمنون ربهم معرفة أثمرت لهم حبه وطاعته. ويحسن أن ننبه هنا إلى أن للتعريف بالله عز وجل في الكتاب طرقا مختلفة وأساليب متنوعة، وسنقف عليها إن شاء الله. منها أن يخاطب عباده كافة، مؤمنيهم وكافريهم، ويتعرف إليهم ويأمرهم وينهاهم. ومنها أن يتعرف إلى أنبيائه ورسله عليهم السلام فيناديهم ويخاطبهم ويوحي إليهم. ومنها أن يتعرف إلى عباده المؤمنين به وبرسوله فيخاطبهم، يأمرهم، ينهاهم، يعدهم، يبشرهم، ينذرهم، يحذرهم. ومنها إرساله تعالى الرسل وإنزاله عليهم الكتب وتأييدهم بالمعجزات والخوارق التي يعجز عنها البشر عادة ولا يقدرون على مثلها لكونها لا تخضع للسنن الكونية، وهذا تفصيل ذلك. بسم الله، الآن ندخل في معرفة الله. أولا، خطابه عز وجل لكافة عباده في قوله من سورة البقرة: يا أيها الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ما تعرف إليهم؟ ما ناداهم؟ هل يناديك من لا وجود له؟ هل يناديك من لا علم ولا حكم له؟ كيف ينادي وهو غير موجود؟ هذا النداء وحده يتعرف به الله إلى عباده. ثانيا، اعبدوا من الذي خلقكم؟ من ربنا؟ من هو الله الذي خلقنا وخلق الذين من قبلنا؟ ثانيا، أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لنا. هذا التعرف وإلى لا؟ اعرفوا الذي خلقك وخلق أمك وأباك ومن قبلهما وأنزل من السماء ماء ما أنزلناه نحن وأنبت وأخرج به من الثمرات رزقا لنا. ما يعرف بهذا؟ كيف ما يعرف؟ إذا لا عقول لنا. قال: فقد اشتملت هاتان الآيتان على نداء الله تعالى للعباد، لأن لفظ الناس عام يشمل كل آدمي ذكرا أو أنثى. اشتملت هاتان الآيتان على نداء الله تعالى للعباد وأمرهم بعبادته، وأمرهم بعبادته ونهاهم عن الشرك به وبعبادته، كما اشتملتا على التعريف به تعالى ربا خالقا مدبرا رازقا خلق البشرية كلها وجعل لها الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج لها به من الثمرات رزقها وما به قوام حياتها، كما اشتملت الآيتان على دليلين عقليين. الأول دليل الحدود، دليل الحدوث، هذه المحدثات من أحدثها؟ لا بد من محدث لها، بحثنا عنه ما وجدناه، إذن هو الله. الثاني دليل العناية، فكون الخالق عز وجل يعنى بعباده، يفرش لهم الأرض، يبني لهم السماء، ينزل الماء العذب، ينبت لهم النبات، الأرزاق، هذه العناية توجد بدون واحد، بدون موجد؟ هذه تصرخ بأن الله موجود. وفي قوله سبحانه من سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. نادانا وإلا لا بعنوان الناس والإنسان، فيدخل فيه الأبيض والأسود والأول والآخر. يا أيها الناس لبيك اللهم لبيك، قال اتقوا ربكم، اجعلوا بينكم وبين عذابه وقايا بأخذ هذه السنن والالتزام بها، وهي المزكيات للنفس المطهرات للروح. اتقوا ربكم، فإن قلت من هو؟ الذي خلقكم. لا لا لا، ما خلقنا أحد، مجانين نقول هذا؟ في من يقول أنا غير مخلوق؟ في من يقول أمي أو أبي؟ يستسلم عبد الله. خلقكم من نفس واحدة، ألا وهي آدم، إذ خلق حواء من ضلعه الأيسر فخرجت وزوجه إياها وبارك في زواجهما فأنجبا هذه البشرية، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء كثيرات. كم؟ لا يحصي ذلك إلا الله. تعرف إلى الناس وإلى لا؟ كيف تتعرف أنت إلى الناس؟ بسم الله اسمعوا، أنا عبد الله بن عثمان من المدينة النبوية، أبي كان تاجر وأنا مدرس، هذا هو التعريف ولا لا؟ أو كيف تعرف أنت؟ إذا ناداهم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. إذا لم يكن هذا التعريف، ما هو التعريف؟ عرف لنا الدجاجة كيف تقول فيها، تذكر جملة من الكلام ولا لا؟ ونعرف. قال: ففي هذا النداء الإلهي يأمر الله تعالى البشرية كلها، يأمرها بتقواه وهي عدم الخروج عن طاعته بترك أمره أو بفعل نهيه. ولم يأمرهم وينهاهم؟ من يجيب؟ من أجل أن تتم حياتهم على أحسن وجوهها، من أجل أن يطيبوا ويطهروا، من أجل أن يسعدوا ويكملوا في دنياهم العاجلة ذي والآجلة الخالدة الباقية. أما هو فهو في غنى مطلقا، كان ولم يكن شيء، ما هو في حاجة إلى البشرية وإلى عبادتها. من يفهم؟ هذه القوانين التعبدية هي في صالح الإنسان، أي من أجل إكماله وإسعاده. قال: ويذكرهم بأنه ربهم، ويذكرهم بأنه ربهم أي خالقهم ورازقهم ومدبر أمرهم، لأن رب هو السيد ولا لا؟ والسيد كيف حاله مع العبد؟ مع عبده يغذيه، يكسوه، يعلمه، يطلب إليه أن يفعل كذا وكذا، ويدبر حياته: امشي، نم، اخرج، اجلس. قال: ويذكر بأنه ربهم أي خالقهم ورازقهم ومدبر أمرهم، كما ذكرهم بأصل نشأتهم. الآن نحن عرفنا أصل نشأة الناس وإلا لا؟ بلايين البشر ما يعرفون هذا، ونحن عرفنا في أي جامعة درسنا الفلسفة وعلم الكون حتى عرفنا. عجائزنا يعرفنا هذه الحقائق التي يدرسون من أجلها 70 سنة ويفهمونها معكوسة. هذا نور الله، هذا القرآن العظيم، ولهذا أبعدوكم عنه وحولوكم إلى المقاهي والملاهي، حسدوكم أيها المؤمنون لتعيشوا جهلا لا تعرفون شيئا. قال: كما ذكرهم بأصل نشأتهم، فاشتمل هذا النداء الكريم على التعريف بالله تعالى بوصف الخالق، كما اشتمل على دليل عقلي وهو دليل الحدوث، فما دمنا محدثين مخلوقين لا بد من خالق قطعا، دليل الحدوث. قال: وفي قوله تعالى من سورة الأعراف: إن ربكم الله، تعريف هذا ولا لا؟ اسمع، يعرفون بنفسه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. اسمع اسمع، الرب تعالى يعرف عباده بنفسه، إذ هو أعرف بنفسه من غيره. سبحان الله، أعيد الآية وتأملوها: إن ربكم، يا عباد الله أيها الناس، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، بدأها بالأحد وانتهت يوم الجمعة، فلهذا يوم الجمعة يوم عبادة وشكر الله عز وجل. ثم استوى على العرش يدير الملكوت ويدبره، يغشي الليل النهار، يدخل الليل في النهار والنهار في الليل، يطلبه حثيثا أو كل أو ملا، عجز النهار أن يطلب الليل، بقي واقف النهار، آبت الشمس أن تغيب. هل عجز الليل أن يطارد النهار؟ ما عجز، يطلب حثيثا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، مسخرات وإلى لا، تطلع وتظهر وتغيب وتمشي وتنزل، من يأمر من يسوقها؟ خالقها. وأخيرا قال ألا ألو، أبي ألفها نساؤنا وأطفالنا بالتليفون، ألو عندكم هذه وإلا لا؟ لما ما نقول ألا؟ هذه عربية قرآنية، ألو. سألناهم ما هي؟ قالوا هكذا خلقت، هذه موجودة مع التليفون. قلنا سبق القرآن لها 1400 سنة. ألا انتبه، أنت تسمع، أنت حاضر حتى ألقي إليك الكلمة. ألا له وحده، تقديم الجار والمجرور موذن بالحصر، له الخلق والأمر. قال عمر من بقي له شيء فليطلبه. إذا كان الأمر والخلق لله بقي شيء، الله خالق آمر، بقي شيء؟ لا شيء. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، رب العالمين، خالقهم ومدبر أمرهم ومالكهم وسيدهم ومعبودهم الحق. والعالمون من هم؟ عالم الإنس، عالم الجن، عالم الملائكة، عالم الحيوانات على اختلافها، العوالم كلها الله خالقها وربها ومدبرها. عرفنا الليل وإلى لا؟ ما زلنا نعرف الله، هو الذي عرفنا بنفسه. قال ففي هذا الإخبار الإلهي تعريف بالله سبحانه وتعالى بوصفه الرب الذي خلق الكون كله، علوياه وسفلياه، وهو يدبر أمره من فوق عرشه، وكما انفرد بالخلق والتدبير انفرد بالأمر والعبادة والتشريع. ألا له الخلق والأمر، لا دخل لك أنت أن تبتدع بدعة أو تضع قانونا، ما هو شأنك هذا، خليقته هو الذي يشرع لها. أعيد هذه الحكاية، ولكن صرخنا 40 سنة، هل منا من سمع؟ لما أوجه المسؤولين في العالم الإسلامي إلى أن يطبقوا شرع الله في ديارهم، يقيموا الصلاة لتطهر نفوس أبنائهم وإخوانهم، سبحان من يسبح الرعد بحمده، سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. قلنا لهم وضع الله بين أيديكم هؤلاء المؤمنين والمؤمنات، لا تحرموهم من نور ربهم، طبقوا فيهم شرع مولاهم، إن سعدوا كذا وإن شقوا ما عليكم شيء، من يلومكم؟ مؤمنون وإلا لا؟ قالوا مؤمنون. إذا نفذوا فيهم أمر الله وجزاكم الله خيرا، لا يهمكم تقدموا تأخروا سعدوا شقوا، ما أنتم مسؤولين عن هذا. قولوا لهم أنتم مسلمون، إذا نحن مضطرون أن نطبق عليكم إسلامكم. عرفتم؟ ثم نقول لهم الذي ما يريد أن يطبق شرع الله في شعبه وأمته، ما دام يريد أن يحكم بالقانون، يصنع أمة ببلاستيك كما أرادت روسيا، ويكون شعبا من البلاستيك ويجلس على الكرسي ويأمر وينهى، فمن لامه يجب أن يضربه. سألوا خلق هؤلاء، أنا خلقتهم وصنعتهم، أمرهم أنهم بما أحب، في من يلومه لا أبدا، محق. أما أن يخلق الله ويرزق الله ويقنن الله فتتجاهله وتبعد شرع وقانونه وتفرض نفسك على الله وتطبق هواك، موقف من يرضى هذا؟ لو عرفوا والله يرضون أن يموتوا جوعا، أن يصلبوا ولا يقفون هذا الموقف، لكن ما عرفوا، من بلغهم؟ ما سأل. فهمتم هذه وإلا لا؟ الله خلق ورزق وأنت خليفة عنه في الأرض، طبق شرعه، لما تعرض عنه؟ أنت خلقت هذا الشاب؟ الله أكبر، سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب من يشاء، اللهم حوالينا ولا علينا. أين الملاحدة والبلاشف الحمر يتكلمون الآن؟ قال: ففي هذا الإخبار الإلهي تعريف بالله سبحانه وتعالى بوصفه الرب الذي خلق الكون كله علويه وسفليه، وهو يدبر أمره من فوق عرشه، وكما انفرد بالخلق والتدبير انفرد بالأمر والعبادة والتشريع، فلا إله إلا هو. كما في هذا الخبر القرآني دليل عقلي على إثبات وجود الله تعالى، وهو دليل العلة الكافية، إذ الخلق والتدبير مشاهدان في الكون لكل ذي عينين، فلا بد إذن من خالق مدبر للكون، ونفيه مستحيل لما يوجب من التناقض العقلي. الحمد لله ماتت كلمة لا إله، والحياة مادة ذبحت دفنوها في التراب، لكن عاشت 75 سنة. والغريب أن العرب أصحاب رسالة صفقوا لها. قال: وفي قوله عز وجل من سورة فاطر: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. هذا النداء من وجهه؟ الله. لماذا؟ يعرف عباده بنفسه ليعرفوه، وإذا عرفوا ما الذي يحصل، ما الذي ينتج؟ حبه والخوف منه. فإذا أحبوا تقربوا إليه وتوددوا إليه، فإذا خافوا أطاعوا، فإذا أطاعوا كملوا، سعدوا، ارتفعوا، نجوا من عذاب الدنيا والآخرة. ذي هي العلة. أعيد الآية الكريمة: يا أيها الناس أسألكم بالله، من المنادي لهم؟ الله. كيف عرفنا؟ هذا كتابه وذاك رسوله الذي أنزله عليه، هل نشك في وجودنا؟ يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، أي في خلقكم ورزقكم. ذي نعمة ولا أعظم نعمة؟ نعمة الخلق ونعمة الإمداد بالأرزاق. ثم قال: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ والله لا يوجد، لاستفهام للنفي، والله ما يوجد. ثم قال: لا إله إلا هو، لا معبود إلا هو، لا يوجد من يستحق أن يخشى له ويذل وينحنى أمامه ويطاع إلا هو. إذن فأنى تؤفكون؟ سبحان الله، كيف تصرفون عن عبادة الله وتعبدون غيره؟ كيف؟ فأنى تؤفكون؟ الشرح قال: ففي هذا النداء تعرف الله تعالى إلى الناس بأنه ولي نعمتهم، نعمة الخلق والرزق، وطلب منهم أن يذكروا ذلك ليشكروه بعبادته وحده لكونه لا يستحق العبادة سواه، وعجبهم من انصرافهم عنه وهو ربهم الذي لا رب لهم غيره. فاشتمل هذا النداء الكريم على دليلين عقليين هما دليل الحدوث ودليل العناية كما درسنا. تعبتم وإلا لا؟ اسمعوا، قال: وفي قوله تعالى من سورة الحجرات ماذا فيها؟ اسمع: يا أيها الناس، لو كانوا مؤمنين قالوا لبيك اللهم لبيك، ها نحن مر نطع أخبر نسمع ونحفظ، ما يجيبون لأنهم أموات، هذا هو السر. لو آمنوا وحيوا لقالوا لبيك اللهم لبيك، لو آمنوا وحيوا لقالوا لبيك اللهم لبيك. يا أيها الناس إنا خلقناكم، إنا رب العزة والجلال، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. من يقول لا لا لا؟ فيه طويل قصير مجنون عاقل، في من يقول لا لا لا لا، ما خلقتنا من ذكر وأنثى، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، الشعب الفلاني والقبيلة الفلانية، لما؟ لتعارفوا، لتتعارفوا. ثم ختم النداء بقوله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. نداء عجب هذا، سبحان الله. يا أبنائي، يا إخوة الإسلام، اسمعوا ربكم يناديكم في عامة البشرية لينبهكم، ليرفع قيمكم، ليذكركم بواقعكم الذي نسيتموه، حتى ترتفع معلوماتكم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، آدم وحواء وأبي وأمي، وجعلناكم شعوبا، الشعب الفلاني الشعب الفلاني الشعب الفلاني، التركي الإيراني الإفريقي، شعوب وقبائل، قبيلة بني فلان بني فلان، في كل العالم. لماذا؟ ما الحكمة؟ قال: لتعارفوا، أي لتتعارفوا فتتعاونوا وتسعدوا وتكملوا، لولا ذلك لكنا كالبهائم. ثم ختم النداء: إن أكرمكم عند الله من؟ أغناكم، أطولكم، أتقاكم، أي أكثركم تقوى لله، أي خوف منه، أي طاعة له واستجابة له. نعم، أكثرنا طاعة لله، أكملنا، أصفانا، أطهرنا، أعقلنا، أفهمنا، قل ما شئت. إن الله عليم خبير. لو كان ما يعلم أو ما له خبرة يمكن أن نتغافل أو نتجاهل طاعته، لكن العلم الذي تغلغل في كل شيء، والخبر بالذرات والظواهر والبواطن على حد سواء، لهذا يخاف، يرهب منه، يحذر، يتقى. قال الشارح: فاشتمل هذا النداء الإلهي على التعريف به تعالى بوصفه الخالق والمدبر ذا العلم والخبرة التامة. فمن مظاهر تدبيره للناس أن جعل حياتهم اجتماعية ليتم التعاون بينهم على تحقيق سعادتهم، ولو شاء لجعلهم يعيشون على نمط حياة البهائم والحيوانات، فلا أسرة ولا قبيلة ولا شعب، وحينئذ لا مناص من أن يعيشوا عيش الحيوانات، فلا مدنية ولا حضارة، بل لا إنسانية ولا كرامة آدمية، كما اشتملت الآية على دليل الحدود والعناية أيضا. كل هذا نداءات الله للبشرية من أجل أن تعرفه، يعرفهم بنفسه، قالوا ما نعرف، ليرضوا بالخبث والشر والظلم والفساد. وفي قوله من سورة لقمان عليه السلام: إذن خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا به من كل زوج كريم. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. عجب هذا الكلام، عجب هذا الكلام. اسمعوا اسمعوا: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزل من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. إذن قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم، قال: ففي هذا الخبر الإلهي، هذا خبر ولا أمر؟ خبر. ففي هذا الخبر الإلهي تعريف بالله تعالى بصفات الكمال التي انفرد بها دون غيره. ما هذه الصفات التي انفرد بها دون سواه؟ قال: هي خلق السماوات خلقا محكما بما أودع فيها من قانون الجاذبية، فتماسكت أجرامها ولم تحتج إلى ما يدعمها من وسائل الدعم التي عرفها الناس كالأعمدة ونحوها. وإلقاؤه تعالى الجبال على الأرض أو في الأرض لتحفظ توازنها حتى لا تضطرب بأهلها ولا تميل بهم فيهلكوا، ونشره تعالى آلاف الدواب المختلفة نوعا وشكلا وخاصية وفوائد، نشره في الأرض التي هي كالمائدة الكبرى للإنسان وكالفندق العظيم للإقامة والسكن، وإنزال عز وجل المطر من طبقات الجو السامية، وإنباته النباتات المختلفة التي هي أصل غذاء تلك الدواب التي بثها في الأرض، كما اشتمل آخر الخبر المذكور على تحد صريح لأولئك الذين يؤلهون غير الله تعالى من مخلوقاته بأن يشير إلى شيء ما قد خلقته آلهتهم الباطلة المزعومة، كما اشتمل الخبر أيضا على الأدلة العقلية التالية: دليل الحدود، دليل العناية، دليل النظام، ودليل الوجوب. لا إله إلا الله. هل المسلمون يجتمعون في بيوت ربهم على معرفة الله؟ ما بلغنا. هذه أول ليلة. لو كان المسلمون في ديارهم يجتمعون بنسائهم وأطفالهم كل ليلة من المغرب إلى العشاء في بيوت ربهم لا يتخلف أحد أبدا، لأن العمل تركوه مع غروب الشمس، يدرسون قال الله قال رسوله، وطول العام وطول الحياة يبقى بينهم جاهل أو جاهلة، والله ما كان. وإذا انتفى الجهل وحل محله العلم، ما الذي يحصل؟ يوجد مؤمن يزني بمرأة مؤمن؟ يمكن يفسد عليه بنته ولا امرأته؟ مؤمن يفسد بمؤمن، يسرق ماله، يسب ويشتم ويهين؟ والله ما كان. وإلى الآن ما أفقنا بعد، والطريق أسهل من أكل الخبز، ما في شيء. أهل القرية يقول رجالها: يا نساءنا يا أطفالنا، كل ليلة نشهد صلاة المغرب العشاء في مسجدنا. قالوا: ضيق يا شيخ، نوسعه في 24 ساعة بالحطب والخشب. ويجلسون ليلة آية وليلة حديث، يتغنون وتنشرح صدورهم، ترتفع هممهم، طول العام تصبح القرية كوكب في الأرض، أطهر موجود في الأرض، لا كذب ولا خيانة ولا تلصص ولا جريمة ولا شحة ولا بخل ولا. ما المانع؟ ما عرفنا. لم يبق إلا إذا ما أراد الله سعادتهم ماذا تفعل أنت؟ وإلا ما الذي يكلف هذا؟ العلماء موجودون، الوحي الإلهي موجود، قال الله قال رسوله، نجلس فقط نستريح من وعثاء الدنيا وأتعابها في بيت ربنا، نستمطر رحمته ونطلب رزقه وإحسانه ساعة ونصف، ونشهد الصلاتين ونعود إلى بيوتنا مقتنعين طاهرين. قالوا: ما نستطيع. ما تستطيعون؟ خذوا الصحن الهوائي. بلغنا أنهم الهالكون يجلسون طول الليل أو نصف الليل وهم أفواه مفتوحة وعيونهم حتى يصابوا بالهوس، وينامون كالأبقار كالحيوانات، لا صلاة ولا ذكر الله. خذوا هذا، أبيتم ذكر الله اذكروا الشيطان. وعندنا مثل: ناول أخاك تمرا فإن أبى جمرا، ناول أخاك تمرا فإن أبى فجمرا. وهل في القرآن مثل كهذا؟ إي ورب الكعبة، من سورة حاميم الزخرف، يقول تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان. وصرخنا بهذا، ما تريد أن تجلس في المسجد وتسمع كلام الله وتهدي، تجلس إذن في المقهى والخنا، لا بد. ما تريد تسمع القرآن، تسمع أصوات العواهة والمبطلين، تتخلف سنن الله؟ ما فعل. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. هؤلاء المتمدنون متحضرون اللاهون بالدش، يقول: نحن متمدنون، اترك أولئك المتخلفين، نحن نشاهد ونسمع ونرى، والله لا يزعمون أنهم المهتدون، ونحن فقط إما متأخرون وإما جامدون وإما مغفلون أو انتفاعيون ماديون يبحثون عن الريال، ذي لغتهم، قبح الله سعيهم. نعم. قال وفي قوله تعالى من سورة الزمر: خلق السماوات والأرض بالحق، خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزلكم إلى الأنعام ثمانية أزواج، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. يا للعجب، هذا كلام الله هذا؟ لا إله إلا الله، آمنا بالله. قال: ففي هاتين الآيتين من كتابه تعالى يتعرف جل جلاله، يتعرف سبحانه وتعالى إلى عباده ليعرفوه حتى يحبوه ويطيعوه من خلال صفاته العليا، وهي أولا كونه الخالق القوي القادر المدبر العزيز الغفار. هذه الصفات ما يعرف بها؟ لماذا تعرف فلان طويل أو أسود أو أنفه كذا وتقول عرفته؟ والله يذكر هذه الصفات وما يعرف؟ إذن لا عقول لنا. ففي هاتين الآيتين من كتابه تعالى يتعرف سبحانه وتعالى إلى عباده من خلال صفاته العليا، وهي كونه الخالق ولكل شيء، القوي القادر الذي لا يعجزه شيء، المدبر الحياة كلها، العزيز الغالب الذي لا يمانع فيما يريد، الغفار حتى ولو كان الذنب حرق أمة كاملة إذا تاب عبد الله تاب الله عليه. كما يتعرف إليهم بنعمه عليهم أيضا في خلقهم أولا، وجعل الأرض مناسبة لحياتهم فيها باختلاف الليل والنهار عليها، وبوجود الشمس والقمر مسخرين فوقها، القمر ينيرها وبه تعرف الشهور والأعوام، والشمس تضيئها وتدفئها وتجعل الحياة صالحة فيها. أليس هذا هو الواقع؟ لا إله إلا الله. قال: وبإنزال الأنعام ذات اللحوم والألبان والأصواف والأشعار والأوبار، حيث يشربون ألبانها ويركبون ظهورها ويأكلون لحومها، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها يلبسون ويتأثثون. قال: بتلك الصفات العلى وهذه النعم العظمى يتعرف الله جل جلاله إلى الناس، ما نحن الذين طلبناه، هو الذي تفضل علينا وأنزل كلامه إلينا ليعرفنا بنفسه، حتى إذا عرفناه آمنا به وأطعناه، وذلك سلم سعادتنا وكمالنا. قال: بتلك الصفات العلى وهذه النعم العظمى يتعرف الله جل جلاله إلى الناس ويخبرهم بأنه هو ربهم وإلههم، لا رب لهم غيره ولا إله لهم سواه، ويعجبهم من انصرافهم عنه وإقبالهم على سواه. وقد اشتملت هاتان الآيتان على كل القوانين العقلية التي درسناها من دليل الوجوب والحدوث والنظام والعناية والعلة، وبأي تأمل في الآيتين يظهر ذلك لنا جليا. وفي قوله تعالى من سورة البقرة: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. ففي هاتين الآيتين من كتابه تعالى يعجب تعالى عباده من كفرهم به وجحودهم له. هل يستطيع أحدنا الآن أن يكفر بالشيخ قل والله لا وجود له فيكم؟ تستعمل كل طاقاتك، تستطيع أن تنفي وجودي وأنا بينكم؟ تسمعون كلامي وتشاهدون جسدي؟ كيف يعقل؟ والله لا الله أظهر من هذا، الذي خلقنا وما كنا شيئا، ويميتنا ونحن كارهون، وسيبعثنا ونحن كارهون أو راضون، كيف ينكر بأي عقل ومنطق لا إله؟ قال: ففي هاتين الآيتين من كتابه تعالى يعجب تعالى عباده من كفرهم به وجحودهم له، مذكرا لهم بحال العدم السابقة لخلقهم وبحياتهم وموتهم ثم بعثهم بعد فنائهم ورجوعهم إليه ليحكم بينهم ويجزيهم برحمته وعدله، ويتعرف إليهم بدليل عنايته بهم وبقدرته عليهم وبعلمه بهم، كما اشتملت الآيتان على أدلة الحدود والعلة والعناية. ثانيا، خطابه تعالى لخواص عباده من أبنائه ورسله، من أنبيائه ورسله. الآيات السابقة كان خطابه لعباده بصورة عامة، الآن خطابه لأنبيائه ورسله، لنستمع. قال: خطابه تعالى لخواص عباده من أنبيائه ورسله وتعرفه إليهم بندائهم ووحيه إليهم وإنزال ملائكته عليهم، ومن ذلك نداؤه لآدم أبي البشر عليه السلام وخطابه إياه في قوله تعالى من سورة البقرة: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. الله ينادي آدم وإلى لا؟ آدم منادى وإلى لا؟ ناداه ليعلمه ويعرفه وإلى لا؟ كيف ينكر الله؟ وقوله من سورة طه: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. هذا حديث الله مع آدم وإلا لا؟ فقد نادى آدم في الآية الأولى وأمره أن يسكن الجنة هو وزوجه، وأباح لهما كل ما فيها من الأطعمة، ونهاهما عن الأكل من شجرة واحدة وحذرهما من ذلك. وفي الآية الثانية أمر الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا إلا إبليس امتنع، فخاطب الرب تعالى آدم معلما إياه بعداوة إبليس له ولزوجه، ومحذرا لهما من الخروج من الجنة إنهما أطاعا إبليس وأكلا من الشجرة التي حرمها عليهما. ومن ذلك خطابه لنوح ووحيه إليه، ومن ذلك خطابه لنوح ووحيه إليه ونداؤه إياه في قوله تعالى من سورة هود: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. سمعتم الله يخاطب نوحا وإلا لا؟ هل يخاطب، هل غير الموجود يخاطب؟ لولا وجود الله وقدرته وعلمه كيف يخاطب نوحا ويسمع كلامه ويعلمه؟ عجبا للكفر كيف يتم. قال: ومن ذلك خطابه لنوح ووحيه إليه ونداؤه إياه في قوله تعالى من سورة هود: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وفي قوله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. هذا خطاب الله لعبد من عباده، نبي من أنبيائه ورسول من رسوله. وفي قوله تعالى: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. فكيف ينكر وجود الله ويكفر به؟ ومن ذلك خطابه لإبراهيم عليه السلام وعهده إليه وإلى ولده إسماعيل ببناء البيت العتيق وتطهيره للطائفين والعاكفين، ونداه إياه ووحيه إليه في قوله من سورة البقرة: إني جاعل للناس إماما، إني جاعلك للناس إماما ومن ذريتي، قال: لا ينال عهدي الظالمين. وفي قوله: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وفي قوله: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وفي قوله عز وجل: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط، قال: ومن ذلك نداؤه تعالى لموسى عليه السلام وإعلامه بأنه ربه الذي لا إله إلا هو، وأمره إياه بعبادته وبإقام الصلاة لذكره، وسؤاله إياه عما في يمينه، وإجابة موسى له، وأمره تعالى له بإلقاء العصا في حديث ممتع جميل تم لموسى مع ربه جل وعلا بجانب الطور، وذلك في قوله تعالى من سورة طه: يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ما نشرح الآيات لأن السياق دال على معانيها. نحن الآن في كون الله تكلم مع أنبيائه ورسله وعرفهم به، إلا كلمة وأقم الصلاة لذكري معناه أننا لما ندخل في الصلاة من أجل ماذا؟ أن نذكر الله تعالى. من أراد أن يذكر الله فليتوضأ وليستقبل القبلة وليقول الله أكبر ويدخل في الصلاة، لا يزال يذكر الله ويتكلم معه حتى يسلم منها: السلام عليكم. وأقم الصلاة لذكري. وفي قوله تعالى أي لموسى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيا من أهل هارون أخي أشد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. هذه اللطيفة كررناها دهرا، وهي موسى قدم طالبات عظيمة لا يقدر عليها إلا الله، وجعل المقابل أن يذكره ويشكره. انتبهتم؟ أما قال: ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري وأشرك في أمري يحمل الرسالة معي، لما؟ قال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. لعلم موسى بأن الله يحب ذكره وشكره، وما خلق ذرة في الكون إلا ليذكر ويشكر. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. ونحن نبيت نغني ونعبث ونلهو ولا نذكر الله إلا نادرا، نسينا علة وجودنا ما هي؟ ما هي علة هذا الوجود؟ والله ما هي إلا أن يذكر الله ويشكر. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. ما في ثواني ما في ثواني لا تذكر الله فيها، علة وجودك أن تذكر الله. ونحن نجلس أمام الدش والمغنية ورواقص وننسى الله تماما كأننا لسنا بالمسلمين. نعم ما عرفنا الله ولا عرفنا الإسلام. ويجلسون إخوانكم وبناتكم وأمهاتكم مجالس العجب لا يذكر فيها الله إلا الأضاحيك والأباطيل والغيبة والنميمة وبكم هذا ومن ساكن وكيف تزوجت، كلام مصروفين صرفا كاملا عن ذكر الله. صح هذا ولا شيخ يكذب عليكم؟ هذا ما علة هذا؟ ما عرفنا الجهل، ما علمنا، ما ربينا هذا من أيام الصبا ونحن في حجور آبائنا أمهاتنا. الذي يعيش في حجر رجل يذكر الله يعيش ولا يذكر الله؟ من تربى في حجر مؤمنة لا تقوم ولا تقعد إلا على ذكر الله ينسى الله؟ قال فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدم يا موسى واصطنعتك لنفسي قول خلقتك من أجلي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. ما في تواني. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. عجب، هذا كلام الله يتكلم مع موسى؟ عجبا، كيف يكفر بالله؟ تفضل. السائل الكريم من رجالات العلم في الحلقة يقول قول ربنا تعالى لموسى عليه السلام فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس، هل هذا خاص بموسى أو عام؟ الجواب هذا خاص بموسى، لعل كان في نعليه نجاسة وهو قد استدعي ليتكلم مع الله ويناجيه، والله الذي ناداه وناجاه وهو الذي كلمه قال اخلع عليك إنك بالوادي المقدس. بعد ذلك أيما إنسان يمشي في ذلك الوادي بين عليه لا حرج، بل مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عليه في هذا المسجد المقدس وفي ما هو أقدس في المسجد الحرام. فلهذا وإن أردت تخفف عن ذهنك شرع من قبلنا ليس شرع لنا إلا ما وافقناهم فيه، ومن ثم ننتهي. قال: ومن ذلك نداؤه لداود عليه السلام وإخباره إياه باستخلافه له وأمره إياه بالعدل والحكم بالحق ونهيه إياه عن اتباع الهوى في قوله سبحانه وتعالى: يا داود. من الذي ينادي؟ الله ينادي من؟ رسول من رسوله، ليعلمه ليخبره. كيف يكون غير موجود؟ كيف يكفر بالله؟ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. كلام الله لعبد من عباده نسمع بالحرف الواحد كأننا شاهدون وحاضرون، تلقاه وحيا. قال: ومن ذلك استجابته لأيوب لما دعاه لكشف ضره فكشفه عنه وأعطاه ما فقداه من أهل ومال وأرشد إلى استعمال الماء غسلا وشربا لشفائه من مرضه وأفتاه في يمينه حتى لا يحنث فيها، وذلك في قوله تعالى من سورة صاد: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهلا ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هذا كلام ربنا يقصه وينزل على رسولنا وعلينا ونحن نقرأ على الموتى. قال: ومن ذلك نداء تعالى لزكريا عليه السلام وتبشيره إياه بيحيى لما سأله الولد وإعطاه الآية على ذلك في قوله تعالى من سورة مريم: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وفي قوله تعالى: قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. ومن ذلك نداءه لعيسى بن مريم عليهما السلام وخطابه إياه وتذكير بنعمه عليه وعلى والدته وتأييده بروح القدس وإخباره بأنه متوفي ورافع إليه، وذلك في قوله عز وجل من سورة المائدة: يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. وفي قوله من سورة آل عمران: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. من أراد أن يسود العالم هذه خذوها الآن، من أراد أن يغلب العالم ويقهر الناس والجن معه فليتبع بما جاء به عيسى. من يحلل هذه؟ سمعتم؟ من أراد أن يسود العالم اليابان الصين أوروبا أمريكا ويحكمهم بنور الله وهدايته فقط يؤمن بعيسى ويتبعه. اليهود أذلهم الله شر ذل نتيجة كفرانهم بعيسى، لما اتبع من اتبع عيسى في مدة 70 سنة سادوا وارتفعوا، لما غشهم اليهود وفسدوا الدين وأبطلوه وجعلوه شركا ثلاثيا هبط النصارى. جاء المسلمون متبعون لعيسى، هل يأمر محمد بخلاف ما يأمر بعيسى؟ دين الله واحد، ما إن اتبعنا عيسى بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم حتى سدنا العالم. عجب هذه الآية، اسمعوها: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. هل المسلمون بحق ما هم متبعون لعيسى؟ ما هناك فرق بين ما جاء بعيسى وما جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال: ومن ذلك نداؤه لمحمد صلى الله عليه وسلم وخطابه إياه وإرساله وأمره ونهيه وإرشاده له وتعليمه في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، كتاب من القرآن الكريم كتابه الذي أنزله عليه وجعل هداية أمته فيه، كقوله تعالى من سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقوله من سورة الأحزاب: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وفي قوله عز من قائل: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وفي قوله من سورة الجاثية: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. هذه لو يأخذ بها الحكام يطردون السياسيين من حولهم. شعرتم بهذه ولا لا؟ اسمعوا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر، عظيمة ولا لا؟ فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. جهال، كيف جهال وبالهوى لا بالعقل، فاتباع يمزق ويشتت ويفرق. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. عجب هذا القرآن وإلا لا؟ سبقتنا الجن لهذا وإلا لا؟ قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. والله عجب. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وزير ما يعرف يتوضأ، لو سألت عن الله ما معنى الله ما يدري، كيف يسوس أمة في مالها في اقتصادها في حربها في اجتماعها، كيف يمكن؟ ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الجاهل لا حق له أن يترأس في قرية بل في أسرة، إذا كان رب الأسرة جاهلا دمرهم قادهم إلى الهاوية. إذن ماذا نصنع؟ يجب ألا يبقى بيننا جاهل بالله وتعاليمه وهداه. كيف نحصل على هذا؟ فقط جلوسنا هذا طول العام، النساء ورانا والرجال أمامنا ونحن ليلة آية وليلة حديث. قال: وفي قوله عز وجل يا نعم، وفي قوله من سورة الجاثية: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. لما يا ربي إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. انتبه. ثالثا: نداء تعالى لعباده المؤمنين. الآن جئتم أنتم، نداء تعالى لعباده المؤمنين وأمره إياهم ونهيه لهم وإخبارهم بما ينبغي أن يعلموه. وذلك في قوله من سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. هذا نداء لنا وإلا لا؟ نادانا لماذا؟ ليأمرنا بأن نتقي حق تقواه، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حافظ على عقيدتك، على عبادتك، على سلامة قلبك حتى الموت. إياك أن يضحك عليك العدو ويخرجك من دائرة الإيمان. لا تمت إلا مسلما. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما حبل الله هذا الذي نتمسك به كلنا؟ القرآن. يا ربي قرأناه على الموت ومزقناه وانتهينا، ما فينا من يعرف قال الله ولا قال رسوله. ملايين المسلمين. وتفرقنا مذاهب وطرق وأحزاب وجماعات وقرى ومدن وأقاليم. التفرقة الكاملة حققناها عصيانا لله. ثم ماذا نرجو من الله؟ فإذا أصابنا بلاء أو نزلت بنا عقوبات سماوية لا تقل إلا أستغفر الله. أعيد هذا النداء لأن هذا لنا وإلا لا؟ ما هو للأنبياء السابقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قالت العلماء في حق تقاته أن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يطاع فلا يعصى، ولكن في حدود الطاقة والقدرة البشرية. إذ خصصت هذه الآية بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وفي قوله من سورة الحج: يا أيها الذين آمنوا، لبيك اللهم لبيك، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده. وفي قوله من سورة الزخرف: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. هذا في عرصات القيامة. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون.